بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. نستأنف القراءة على فضيلة شيخنا عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه في مختصر الأخضري. يقول الشيخ الأخضري رحمه الله: ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، أي لا يسعى في فعل شيء يرضى به المخلوقون ويكون هذا الفعل مما لا يرضي الله، وذلك بأن يرتكب معصية لما يجد في ذلك في نظره من منفعة من المخلوقين، لكنه يكون فعلا ليس بحلال شرعا فيكون فيه سخط الخالق. والأمثلة على هذا كثيرة، فلا ترتكب معصية لإرضاء أخيك فيما يحبه هو وأنت تفعله لمنفعة من هذا الأخ تنتفع به، مع أن فعله ليس بحلال. هذا المراد. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. نعم. والله ورسوله أحق، هذا دليله، الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فإذا تعارض حق الله وحق المخلوقين، وكان في فعل حق الله ما لا يرضي المخلوقين، فيجب للمسلم أو على المسلم أن يفعل ما يرضي الله، وإن غضب عليه أو إن لم يرضى غيره من المخلوقين بهذا الفعل، مع أن الأصل أنه يجب على المخلوقين كلهم المسلمين، والكلام المسلم هنا، فالأصل أن المسلمين أو أن المسلم يجب عليه أن يتبع أوامر الله، فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يطلب من أخيه أو أن يرضى أو أن ينظر إلى معصية أخيه لأمر هو يستفيد في نظره من هذا الأمر، فلا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا، لأن الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فإرضاء الله من الإيمان ومن الوقوف في حدود الله، وهو اجتناب لمحارم الله، أي إذا اجتنبت فعل ما يغضب الله ويسخطه فقد وقفت في حدود الله. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا عام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي لا طاعة لمخلوق حال كون هذه الطاعة للمخلوق في معصية الله. فهذا عام، لا تعصي الله لأجل إرضاء المخلوق. نعم. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. هذه مسألة أخرى، ولا يحل له أي للمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. فإذا أردت أن تفعل فعلا، أي فعل، سواء كان هذا الفعل عبادة، وهذا يدخل فيه على كل حال دخولا أوليا، أو أن يكون المراد بالفعل هنا أي فعل في الأصل ليس بعبادة، وهناك عادات وهناك ما أشبه ذلك من الأمور، مثلا البيع هذا يعتبر من الأمور العادية أو من العادات، فلو أردت أن تفعل البيع فاعلم حكم البيع من حيث الجملة، والبيع في الأصل حلال، لكن البيع أحيانا قد يكون غير حلال بصفة توجد فيه، فإذا أردت أن تبيع بيعا وكان البيع على حالة أنت لا تعرف حكم هذه الحالة، فلا بد من الاستفسار أولا عن حالة هذا البيع، هل هي جائزة أو غير جائزة، ثم تفعل هذا البيع، فلا تقدم على فعل بيع بحالة لا تعرف حكمها، وإلا تقع في المحظور. هذا مثال للبيع، هذا مثال في البيع، وهناك أمور أخرى كثيرة جدا في عادات الناس في حياتهم ينتفعون بها في فعلها، إلا أن فعلهم لها قد يكون فيه ما لا يجوز. إذن فلا بد من معرفة الحكم ثم العمل بعد معرفة الحكم، لأن المسلم إسلامه بعمله وفق الشريعة، لا تقول أنا مسلم وتعمل ما تعمل دون تقيد بالشرع فأين الإسلام؟ فالإسلام ليس بالتسمي فقط بأنك مسلم، إنما هو بالعمل، إنما هو بالعمل. إذن فما تعمله من الأعمال العادية وأحرى العبادية لا بد من معرفة أحكامها وكيفياتها حتى تعمل على الكيفية المطلوبة المشروعة لا كما تريد. نعم. ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويسأل العلماء، إذا لم يكن يعرف حكم الفعل فلا بد من السؤال، وهذا السؤال سؤال العلماء فيما لا يعرف المسلم واجب عليه حتى يأتي بالفعل على ما يرام. إذن فيسأل العلماء ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، فإذا سأل العلماء فيهتدي في فعله إلى الصواب، وإلا إذا لم يكن يعرف الحكم وعمل فإنه لا ينفعه عمله هذا، لأنه يكون باطلا فاسدا فكأنه لم يفعل شيئا. نعم. الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. الذين، أي يسأل العلماء، الذين يدلون على طاعة الله، على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. من اتباع الشيطان، ويقصد بهذا الوصف في هؤلاء العلماء أنهم علماء عاملون، بهم يقتدى، لأن العالم إذا كان يعمل فغير العالم ممن لا يعلم يسأله ويقتدي بهذا العالم، يقتدي بهذا العالم في فعله أو في خلقه، ويقبل قوله ويعمل بقوله إذا أخبره بحكم لفعل من الأفعال. نعم. ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى. ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون، لا يرضى، ليس من خلق المسلم أن يرضى لنفسه ما رضيه المسلمون، أي ما ارتضاه المسلمون، ما ارتضاه المفلسون ويعملون بما ارتضوه، مع أن ما ارتضوه ليس بصالح المستقيم. والمفلسون جمع مفلس، والمفلس هو الذي ليس معه شيء في الأصل من مال وما أشبه ذلك، أو الذي كان يمتلك مالا فأفلس، أي ذهب ما بيده، أو ذهب ربح ماله، أو وقع فيما وقع مما يجعل ماله غير منفوذ المعاملة أو التعامل به منه هو، لا يستطيع أن يعمل به شيء أيضا فيوقف كما هو معروف في الفقه، فيقال أفلس. وإذا أفلس أي معناه لا تصرف له في شيء أيضا مما يتعلق بالمال، فهذا يقال له المفلس. والمقصود بالمفلس هنا، فاستعار الأخضري لفظ المفلس هنا لمن أفلس، أي خلا من الأعمال الصالحة وليس له إلا المعاصي، مثلا إلا المعاصي، فيقال مفلس. هذا المراد بالمفلس هنا. ولذلك قال ما رضي المفلسون إيش؟ الذين ضاعت، الذين ضاعت أعمارهم، أي ذهبت، ذهبت أعمار، ذهبت معناه فسدت، ضاعت أعمارهم في غير ما يرضي الله، وهذا يدل، هذا يفسر الإفلاس. فالمفلس الذي لا يعمل، أي يعصي الله كثيرا، وهذا يدخل فيه الفاسق ويعم الفاسق، فلا يعمل لله بل يعصي الله دائما، ولا يعبد الله ولا يطيعه ولا يقيم لدين الله وزنا، لأنه ليس له أعمال. وهذا يشير إلى أن الإسلام هو العمل، فإذا كان المسلم لا يعمل فهذا الذي يكون مفلسا، لا يعمل، أي لا يتبع الأوامر ولا ينتهي عن النواهي، فهذا هو المفلس. وهذا إذا بقي المسلم، وهذا إذا بقي هكذا في عمره، فإن عمره يكون ضائعا، والعمر أغلى بضاعة، فاصرفه في الله طاعة، واربأ بنفسك أن تكون ممن أضاعه. هذا شأن المسلم، وهذا يكون بالتفكر أو بالتذكر لسبب خلقه. لماذا خلق لله؟ ما السبب في أن خلق لله؟ أن أعبده. فإذا كان يتذكر هذا ولا يغفل عنه، لا يغفل، فلعله يكون عامرا أو معمرا لعمره بالطاعات. لكن إذا كان غافلا لا يدري لماذا خلق، أو ينسى عن خلقه مع أنه مسلم، فهذا يكون مفلسا ويكون ضائعا أو مضيعا لعمره. نعم. فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. نعم. فيا حسرتهم الذين تضيع أعمارهم في غير طاعة الله، فيا حسرتهم، فيا حسرتهم. هنا هذا أسلوب تعجب في كلام العرب، فيا حسرتهم أسلوب تعجب في كلام العرب، ويتعجب من الشيء إما لشدة قبحه أو لشدة حسنه الذي يفوق الحسن الآخر أو القبح الآخر، فيتعجب منه، تتعجب إما من حسن أو من قبح إذا كان مرتفعين جدا. فلذلك قال هنا فيا حسرتهم، أي ما أعظم حسرتهم حتى يتعجب منه، عظمت حسرتهم فتعجب منها. نعم. أسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واتباع هذه السنة في العمر تعمير للعمر بالطاعات، وهو خلاف تضييع العمر بغير اتباع السنة. عدم اتباع السنة تضييع للعمر. نعم. فصل في الطهارة. ثم قال فصل في الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة، وفعله الطهر إذا نظف، ويطلق على النظافة الحسية والمعنوية لفظة الطهارة، لكن النظافة يطلق على النظافة الحسية فقط، فيقال هو الطاهر أي حسا صحيح، ويقال هو الطاهر أي معنا، فتقول قلبه طاهر أي نظيف من الأوساخ والأمراض القلبية، يقال هكذا كما قال ابن مالك كطاهر القلب جميل الظاهر، طاهر القلب أي نظيف، وهذه نظافة على التحقيق معنوية، لكنه في شيء محسوس هو القلب، ليس فيه وسخ من هذه الأوساخ ومن هذه الأمراض القلبية، هذا معنى الطهارة. والمقصود بالطهارة هنا الطهارة المعنوية التي تترتب أو تؤخذ من الطهارة المحسوسة في الشرع. فالمسلم الآن إذا توضأ عند التوضؤ بالماء يستعمل ماء، هذا الماء ينظف به أعضاءه، فهذه طهارة محسوسة، لأنك تراه يغسل محسوسة. فإذا انتهى من الوضوء وأجرى صب الماء على الأعضاء التي يراد منه أن يغسلها في الشرع، أن يغسلها، إذا انتهى من ذلك يقال حصلت طهارة حكمية شرعية، فيقال له هو الطاهر الآن طهارة، فيقول على بي طهارة مثلا، مع أنه لا يرى بالعين بعدما ينتهي من الوضوء. إذا فترتبت الطهارة المعنوية الشرعية على الطهارة الحسية، إذا فكأنهما متلازمان في هذا، وهذه الطهارة الشرعية هي المقصودة من هذا العنوان فصل في الطهارة، كيف توجد الطهارة المعنوية شرعا. نعم. الطهارة قسمان. الطهارة قسمان. نعم. الطهارة قسمان في الشرع قسمان. نعم. طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة حدث وطهارة خبث. أضاف الطهارة إلى حدث أولا. طهارة حدث. طهارة حدث أي الحدث في اصطلاح الفقهاء أن يكون المسلم غير متطهر، كأن يخرج فيقال هو خرج منه ما يبطل وضوءه لو كان موضوعا، أو يبطل غسله لو كان قد اغتسل ثم انتقضت هذه الطهارة الشرعية، وتنتقض هذه الطهارة الشرعية بأمور معروفة في الفقه. فإذا حصل انتقاض الطهارة وذهبت الطهارة فيقال هو محدث أو به حدث، وإذا كان به حدث فلا بد من أن يتطهر إذا أراد فعل عبادة مباشرة، أو يتطهر على أنه مستحب وإن لم يكن يريد أن يصلي بعد الطهارة هذه فله أن يتطهر. إذن إذا أراد أن يتطهر في هذه الحالة فيقال طهارته طهارة حدث، طهارة حدث، هذا القسم الأول. والقسم الثاني طهارة خبث، فطهارة الخبث هو تنظيف الجسد أو العضو، الجسد كله أو الجسد كله أو جزء من الجسد إذا كان هذا الجزء ملطخا بنجاسة مثلا، وهو يريد أن يعبد الله، أو حتى ولو لم يكن يريد أن يدخل في الصلاة، ما دامت النجاسة وقعت على عضو من أعضائه فيجب شرعا أن ينظف هذا الجزء من النجاسة. فتنظيف هذا الجزء من عين النجاسة يقال له طهارة خبث، فإذا أزال النجاسة فيقال حصلت الطهارة الخبثية، أو يكون في ثوبه نجاسة من بول وما أشبه ذلك وأراد أن يصلي، أو ولو لم يريد أن يصلي، لأن المسلم يجب عليه أن يكون نظيفا دائما، إلا أن التنظيف قد يكون واجبا إذا أراد أن يباشر عبادة لا يمكن أن يأتي بهذه العبادة إلا بالطهارة فيتطهر، وإلا إذا لم يكن يريد أن يصلي مثلا ويعبد الله بعبادة لا بد من الطهارة فيه فله أو يستحب، هذا أقل الدرجات، يستحب أن ينظفه أو يقال يجب أن ينظف هذا العضو أو هذا المحل وإن لم يكن يصلي بعد ذلك، ولا سيما إذا أراد يصلي. هذا هو طهارة الخبث، هذا إذا كان في الثوب، وكذلك في المكان الذي يصلي فيه الإنسان إذا كان في النجاسة وهو يريد أن يصلي في هذا المكان بحيث تمس أعضاؤه ذلك المكان الذي يصلي عليه، فإنه يجب قبل أن يصلي مثلا وقبل أن يدخل في الصلاة في هذا المكان، على هذا المكان يجب عليه أن يزيل عين النجاسة من هذا المكان. وإزالة النجاسة من هذا المكان إذا حصلت الإزالة يقال هذا طهارة خبث، والخبث عين النجاسة، الخبث يطلق يراد به هنا ذات النجاسة، إزالة ذات النجاسة، عين النجاسة عن البدن أو عن الثوب أو عن المكان يقال لهذا طهارة خبث، والأول طهارة حدث. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ورحمه الله: ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. نعم، ولا يصح الجميع أي لا يصح هذان القسمان من الطهارة إلا بالماء الطاهر المطهر، إلا بالماء الطاهر المطهر. والماء الطاهر هو الذي يكون في نفسه طاهرا، هذا معنى طاهر. والمطهر هو الذي يطهر غيره، يستطيع أن يطهر غيره. فالماء الطاهر المراد به ما كان طاهرا في نفسه، وهذا الطاهر في نفسه قد يكون غير مطهر وقد يكون مطهرا، فإذا كان مطهرا كما هنا فهذا المطلوب. فمثال الطاهر في نفسه وليس المطهر أن يكون هناك ماء أو أن يكون عندك ماء، هذا الماء طاهر، لأن طاهر ولكنه من الماء الذي خلط بشيء ليس من جنس الماء أو من جنس الماء، هذا الذي من جنس الماء وخلط بهذا الماء طاهر، كاللبن مثلا يكون يصب في ماء طهور في الأصل، فإذا وضع هذا اللبن في هذا الماء فإن هذا الماء المخلوط باللبن أو بالحليب يقال له طاهر، لأن الذي وقع فيه ومزجه هو طاهر، هو طاهر، إذن فيقال هذا الماء طاهر. هذا الماء الطاهر المخلوط لا ليس بمطهر، ليس بمطهر أي لا يجوز أو لا يصح أن تزيل النجاسة عن الجسد أو عن المكان أو عن الثوب به شرعا، كما أنه لا يجوز أو لا يصح أن تتوضأ بهذا الماء المخلوط باللبن، لأنه تغير، والأصل في الطهارة أن يكون بالماء الطاهر المطهر. وإذا كان هناك ماء خلط بالنجاسة مثلا ببول وما أشبه ذلك مما هو نجاسة، فإن هذا الماء المخلوط بالنجاسة لا يقال له طاهر بل يقال له نجس لاختلاطه بنجاسة. فهذا أبعد من أن يكون مطهرا، فلا يتطهر بها البتة. إذن فالماء الذي يكون طهورا في الأصل كما خلقه الله، ما مزجه مما ليس بماء أصالة لكنه طاهر أو غير طاهر، فإن هذا الماء يأخذ حكم ما وقع فيه وخلطه. فإن كان ما خلطه طاهرا كاللبن فنقول ماء طاهر غير مطهر، وإذا كان ما خلطه نجسا فنقول هذا ماء نجس، كما قال خليل في مختصره رحمه الله: وحكمه كمغيره، وحكمه أي حكم الماء كمغيره، أي إذا كان هذا الماء قد غير بشيء إذن فحكمه كمغيره، فإذا كان مغيره طاهرا فهو طاهر لكنه ليس مطهر، وإذا كان مغيره نجسا فهو نجس فحكمه كمغيره. نعم. وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا. وهو الذي لم يتغير لونه أي الماء الذي تزيل أو تفعل الطهارة به، سواء كانت الطهارة طهارة خبث أو حدث، صفة هذا الماء هو أو هي أنه لم يغيره شيء، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، أي أن هذا الماء يكون باقيا على أصل خلقته كما خلقه الله. فإذا كان كذلك فهو الماء الذي يتطهر به طهارة خبث وطهارة حدث. نعم. كالزيت والسمن والدسم كله. كالزيت هذا مثال، أي إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بطاهر مثلا من غير جنس الماء كزيت وسمن ودسم، هذه المذكورات إذا خلط الماء الطاهر المطهر أو خلط الماء الطهور، خلط الماء الطهور، فإن هذا الماء بهذا الاختلاط أو بهذا الخلط للشيء الطاهر يكون غير طاهر، فلا يكون أو لا تحصل طهارة الخبث أو الحدث بمثل هذا المتغير بهذه المذكورات، لأن خلطه بهذه المذكورات يغير أحد هذه الأشياء الثلاثة أو كلها، أو يحصل هذه الأشياء الثلاثة من تغيير لون وطعم ورائحة. نعم. والوذح والصابون والوسخ ونحوه، هذه أنواع ما يغير. نعم. ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والسبخة والآجر والآجر والآجر ونحوه. نعم. ولا بأس بالسبخة بالتراب، ولا بأس بالتراب أي لا بأس بتغيير التراب للماء، هذا مراده، بتغيير التراب للماء لا بأس بذلك. إذا غير التراب الماء الطهور الذي كان الذي على أصل خلقته لكن تغير بالتراب، هذا مراده. والتراب ليس، التراب طاهر، ثم إن التراب أصل أو من أصول المكان الذي يكون فيه الماء، لأن الماء إما أن ينزل من السماء وإما أن يكون من الأرض، فإذا كان الماء من الأرض أو الماء من الأرض معلوم أن الأرض أصل في هذه الحالة للماء، فعليه إذا أخذت هذا الأصل هو التراب ووضعته في الماء وتغير بهذا الماء بالتراب، تغير أحد أوصاف الماء بالتراب فيقول الأخضر لا بأس بذلك. هذا مسألة فيها شيء من الخلاف، لكن يقال إذا كان التغير ليس بتغير كثير، هذا أولا، ليس بتغير شديد فلا بأس به، أو إذا كان التغير بالتراب لأن هذا الماء في مكان هو تراب وتغير لونه بلون الأرض الذي أو التي هو فيه، فيدخل هذا في كلام الأخضر أيضا فلا بأس به. لكن قد يقول الفقهاء إذا كان الماء من أرض هو ماء بئر أو ماء حوض أو ماء نهر مثلا، فتأثر الماء بالأرض الذي أو بالأرض التي يجري هذا الماء فيه فيقولون هذا لا بأس به لعدم إمكان الاحتراز من تغير الماء بلون الأرض أو برائحته، فهذا يقال في هذا أيضا، يقال مثل هذا في هذا أيضا، وأنه لا بأس به لعدم إمكان الاحتراز، لا لأن الماء الأرض أصل أو التراب أصل وأخذت هذا التراب ووضعته في ماء، لا أن الماء في الأرض، فيقال في هذا أيضا في هذا الذي ذكره الآن. نعم. والحمأة هي الأرض التي تكون سوداء أو نوع من الأرض يكون بيضاء وقد يكون سوداء، فيتأثر الماء أو يوضع ذلك في الماء أو يكون هذا الماء جاريا في هذا المحل، فلا يضر إذا تغير الماء عن أصل لونه، والأصل والماء في الأصل قد لا لون له، لكنه ثبت في الأحاديث ما يدل على أن لونه أسود، إنهما إلا الأسودان الماء والتمر، إلا أن هؤلاء العلماء في علم الأحياء يقولون إن الماء لا لون له، إنما يتلون بلون الإناء الذي يوضع فيه. فعلى هذا فالماء إذا كان في أرض حمئة أي سوداء أو لونه أو بيضاء أو لونها أبيض وتغير الماء بذلك فلا يضر، وكذلك إذا كان أرضا سبخة فيها أي سوداء فقط أو ذات ملح، سبخة يطلق على هذا ولا هذا، فهذا يتغير الماء به فلا يضر. نعم. والسبخة نعم والآجر والآجر نوع من الإسمنت هكذا، لأن هذه في الأرض، هذه الأشياء يكون في الأرض ليس في السماء، في الأرض. فإذا اتفق أن الماء جاور الآجر وتغير بالآجر فلا يضر، فلا بأس به. نعم. ونحوه ونحوه. فصل. نعم. إذا تعينت النجاسة غسل محلها. فصل. إذا تعينت النجاسة أي ظهرت وبانت ولم تختفي في الثوب أو البدن أو المكان الذي يصلي فيه الإنسان، إذا تعينت أي ظهرت وبانت وتحددت، إيش غسل؟ غسل محلها. غسل محلها، غسل محلها بالماء الطاهر المطهر طهارة خبث. نعم. فإن التبست غسل الثوب كله. فإن التبست أي لم يتعين، لم تتعين النجاسة في الثوب بأن يكون، بأن تكون النجاسة قد وقعت على ثوبك، لكنك لا تدري في أي جهة وقعت النجاسة وتريد أن، ففي هذه الحالة يجب أن تغسل الثوب كله، وإن كانت النجاسة وقعت على جزء لكنك لا تعرف هذا الجزء، فاغسل الثوب كله، لأن بهذا تحصل على يقين من أنك غسلت هذه النجاسة. وإلا لو غسلت محلا واحدا على شك، فكأنك ما غسلت، ما نظفت ثوبك بيقين. والأصل أن اليقين يجب أن يعمل به، وهذه قاعدة مستقرة عند الفقهاء أن اليقين يتبع. وهذه خمس قواعد ذكر، إن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين، حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. إذن فاليقين هنا إنما حصل اليقين بغسل جميع الجسد، بغسل جميع الثوب. وهكذا لو كان في البدن ما دريت في الجهة التي وقعت النجاسة فيه من جسدك، فاغسل الجسد كله إذا نسيت مثلا. فهكذا الثوب، وهكذا الثوب تغسل الثوب كله، فتحصل على اليقين من إزالة النجاسة. نعم. ومن شك في إصابة النجاسة نضح. ومن شك في إصابة النجاسة نضح. شك في إصابة النجاسة، هذا في إصابة النجاسة، أي كأن تمر على بجنب جدار بعض الناس فتنزل قطرات من النافذة مثلا، وأنت تمر وما كنت تدري، بعد ما مررت أو عند مرورك رأيته يسقط ينزل شيء مائع مثلا، وشككت هل هذا الشيء نجس، أو تيقنت أن هذا الذي نزل نجاسة لأن مخرجه يدل على أنه نجاسة مثلا، لكن هل أصاب ثوبك أو لم يصب، لم تتيقن ذلك، فإنك تنضح أو ترش رشا، ترش الماء رشا على الجهة التي ترى أن النازل نزل إليها. نعم. وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. وإن أصابه شيء شك إيش؟ في نجاسته. في نجاسته أصابه شيء، أي مائع مثلا أو غير مائع، لكن الغالب يكون شيئا مائعا، أصابه شيء أي وقع عليه شيء، لكن هذا الشيء في حد ذاته هل هو نجس أو ليس بالنجس؟ وقع عليه هو، لكن هل هو نجس أو ليس بالنجس؟ قال فلا نضح عليه. فلا نضح عليه، أي لا ينضح. لماذا؟ لأنه شك في كونه نجسا في كون المصيب نجسا أو غير نجس. والأصل في الأشياء الطهارة، فيغلب جانب الطهارة في أصول مالك فيقول فيجعله شيئا طاهرا. هو ما درى طهارته ونجاسته، والأصل في الطهارة، إذن فيغلب جانب الطهارة فلا ينضح. نعم. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. هذه مسألة أخرى. يقول ومن إيش تذكر النجاسة وهو في الصلاة، أصابته نجاسة ولم يتمكن أو لم يتمكن من غسل النجاسة، فنسي النجاسة التي أصاب ثوبه مثلا، ثم صلى أو دخل في الصلاة وهو كان ناسيا، فلما دخل في الصلاة تذكر أن نجاسة وقعت عليه في ثوبه، فإنه يقطع الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة في الجسد وفي الثوب والمكان. فلو دخل بهذا الثوب النجس هو لا يدري وتذكر قطع، فكأنه لم يكن قد دخل في الصلاة، لأن الشرط ما توفر، إذن فكأنه ما فعل شيء، إذن فيخرج من الصلاة ويطهر أو ينظف هذا المحل. نعم. ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. ومن صلى بها ناسيا، أما إذا صلى بها دخل في الصلاة بهذه النجاسة واستمر إلى أن انتهى من الصلاة ولم يتذكرها فيها، ماذا يفعل؟ أعاد في الوقت. أعاد في الوقت إذا كان في الوقت بقية، هذا على مذهب مالك. فإذا تذكر بعد انتهاء الصلاة فلينظر الوقت والوقت المختار، هل هناك بقية في الوقت المختار؟ إذن فليعد. لكن لو انتهى من الصلاة بهذه النجاسة وتذكرها في حين خروج الوقت المختار فلا إعادة عليه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم.